بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي تحاوركما إن الله سميع بصير. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متسامعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين

غضب الله عليهم لا